الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. أحمده تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فإن الله عز وجل قد قال لنبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم: فقصص القصص لعلهم يتفكرون. إراد القصص في كتاب الله عز وجل أحد الأوجه والأنحاء التي جاء عليها كتاب الله الكريم، وإراد القصص بنص الآية طريقة لإثارة التفكير لدى أهل الإيمان فيما أورده الله عز وجل عليهم من الحجج والآيات البينات وما يفتح القلوب للإيمان الصحيح. أرسل الله تعالى رسله عليهم السلام، وأنزل كتبه على أنبيائه عليهم السلام، وأقام الحجج والبراهين للخلائق من أجل الهداية إلى صراطه المستقيم. كل ذلك يفتح أمام العباد أبوابا تسوق أعينهم وقلوبهم وأفئدتهم وجوارحهم وكل ما يعينهم على سلوك طريق الله المستقيم. إراد القصص في كتاب الله الكريم أحد تلك البوابات التي تعين العبد على الوصول إلى مراد الله عز وجل ونجاة المسلم بإسلامه. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. القصص في كتاب الله الكريم كثيرة الأنحاء متعددة الوجوه، أحد وجوهها التي جاءت عليها في كتاب الله الكريم عرض نماذج بشرية يحتذى بها وتساق في مضرب المثل لتكون عبرة لأهل الإيمان، لتكون تثبيتا أيضا للقلوب المطمئنة بالإيمان، وتكون أيضا عبرة ونبراسا للأجيال على مر الزمان. آل عمران أسرة كريمة مصطفى، سميت باسمها سورة من سور القرآن، لا بل إحدى السور الكبار الطوال في القرآن، لا بل إحدى السورتين الغمامتان أو الغيابتان أو الغيايتان كما سماهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أن يبلغ شأن هذه الأسرة الكريمة، إخوة الكرام، أن يبلغ شأن هذه الأسرة الكريمة اصطفاء واختيارا إلى درجة عالية أن تذكر في كتاب الله وأن تنال مساحة واسعة من سورة عظيمة من سور القرآن، بل السورة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأها مع البقرة كانتا يوم القيامة غيامتان أو غمامتان تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. فما آل عمران؟ ومن هؤلاء؟ وما الذي بلغ بهم هذا المبلغ؟ كل ذلك كان من أجله تنظيم مثل هذا اللقاء. أحبتي الكرام، أسرة آل عمران التي نص الله تعالى على اصطفائها بقوله: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. آل عمران يتكون في قصص القرآن أو في سياق هذه السورة من أشخاص ثلاثة، هي امرأة عمران ومريم ابنتها وعيسى ابنها عليه السلام. والتحق بسياق القصة في السورة ذاتها شأن زكريا عليه السلام وابنه يحيى عليه السلام. فعندما يكون حديثنا عن آل عمران فإننا نتحدث بتركيز شديد عن هذه الشخصيات الثلاثة التي جاء عرضها في كتاب الله الكريم. وسيكون حديثنا منقسما إلى شقين كبيرين، أرجو أن لا يستغرقنا الوقت قبل الإتيان عليهما. أحدهما الحديث عن معاني الآيات مجملة كما جاءت في سورة آل عمران في عرض هذه القصة التي تناولت مساحة من السورة المباركة، والشق الآخر هو الوقوف مع ما يتعين الوقوف عليه في هذه القصص التي وردت في شأن آل عمران. وقبل الشروع فيما نحن بصدده في الحديث عنه، أحبتي الكرام، دعونا نقول إن القصص في كتاب الله الكريم حتى يتحقق لنا الغرض الأكبر من الاتعاظ والاعتبار بها فيجب أن نكون مستصحبين في عرض القصة وأحداثها ومجرياتها وما يتعلق بها، أن نتعلق بسبب نزول السورة وسبب إيراد القصة وما موقعها أيضا في الحدث النبوي أثناء دعوته صلى الله عليه وسلم. تذكر كتب السيرة أن وفدا من نصارى نجران قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان نزول هذه الآيات بسبب قدومهم وورودهم ومناقشتهم ومناظرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا ينكشف لك الغطاء لتفهم أن القضية بالدرجة الأولى تبين نظرة الإسلام تجاه عقيدة النصارى على وجه الخصوص. إذن السياق يعرض في الدرجة الأولى شأنهم، شأن دين النصرانية ونظرة الإسلام إليهم، وهذه الشخصيات التي تمثل أعمدة الدين النصراني، عيسى عليه السلام وأمه مريم. أوليس دين النصارى يا إخوة قائما على ادعاء الألوهية لعيسى عليه السلام، أو مشاركته أو بنوته أو التثليث؟ وتلك العقائد الباطلة كانت النصارى ولا تزال تحملها. فجاءت الآيات وفيها قصة آل عمران لعلاج هذا الانحراف العقدي الخطير. نزلت الآيات تبين شأن هذه الأسرة الكريمة، وفي الآيات كما تسمعون وستعرفون بعد قليل حفاوة كبيرة وإشادة وثناء عاطر على هذه الأسرة المباركة، لم يكن مجاملة، لأن الإسلام يطلب إيمان هؤلاء من وفد نصارى نجران، لكنها حقيقة بالغة. يلفت نظرك أيضا أن سورة أخرى كاملة في كتاب الله تسمت باسم فرد من أفراد هذه الأسرة الكريمة، إنها مريم، والسورة ذاتها نزلت وسيقت لتبين شأن الإسلام وموقفهم من عقيدة النصارى. هي السورة التي قرأها الصحابي الجليل جعفر رضي الله عنه على مسمع النجاشي بأرض الحبشة، لما جاءت قريش تحاول إثارة موقفه من تبني استقبال المهاجرين الفارين بدينهم، فشوشوا عليه وأثاروا الشغب، فما كان منه رضي الله عنه إلا أن تلا عليه قصة مريم من سورة مريم، فانقاد الرجل إلى الحق وأذعن وآمن بأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات وما جاء به عيسى عليه السلام ليخرج من مشكات واحدة. الحديث عن مريم في سورة تسمى باسمها، والحديث عنها وعن أمها وعن ابنها في قصة طويلة في سورة تتسمى باسم الأسرة، يوقفك على شأن عظيم والله أخي الكريم، يوقفك على حدث مهم هو ما يمكن أن يختصر لك الحياة بأكملها. ما معنى أن تكون عبدا لله؟ ما معنى أن تكون عبدا يذكرك الله تعالى بذكر حسن ويثني عليك؟ أما أثنى الله عز وجل على بعض عباده؟ أما قال عن بعض عباده وأنبيائه نعم العبد إنه أواب؟ أن يقول الله عز وجل بعظمته وكبريائه وجلاله عن عبد من عباده نعم العبد. أغمض عينيك وتخيل أنها قيلت فيك، أن الله يقولها عنك نعم العبد، ما شعورك؟ ما القدر الذي تشعر أنك ستحتاج أن تعيشه في هذه الحياة بعدها؟ أن يثني الله عز وجل على عبده تلك منزلة سامية، وأن ينص على ذلك على مسامع الخلائق في مقام الإشادة والحفاوة والثناء والتمجيد، فذلك مبلغ ما ينتهي إليه العباد في التشريف والتكريم. نحن الآن أمام تكريم أجل وأعظم، وتكريم أسرة بأكملها والإشادة بها وذكر موقعها عند الله عز وجل. أن يبلغ العبد أحبتي بصلاحه وحسن إيمانه وصدق تقواه وما بينه وبين ربه من علاقة خفية وعمل صالح، أن يبلغ به المبلغ العظيم، كل ذلك شأن مبارك. لكن أن يكون هو وأسرته، زوجته، ذريته، أولاده، أن يكونوا بهذه المثابة، فتلك مرتبة أسنى، لأنها تعني كفاحا في طريق الصلاح، وتعني أيضا أن أسرة بأكملها نجحت بتوفيق الله أن تخلد اسمها في الملأ الأعلى، وأن يكون لها ذكر وثناء عاطر، بل أن تكون آية تتلى في كتاب الله الكريم إلى يوم القيامة. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. في الآية إخبار باصطفاء أربعة أشياء: شخصان وأسرتان. أما الشخصان فآدم عليه السلام ونوح عليه السلام، وأما الأسرتان فآل إبراهيم وآل عمران. وحتى تعرف موقع آل عمران من هذا السياق في التكريم والاصطفاء، قف لتتأمل، ذكر آل عمران مع من في السياق؟ انظر وتأمل. ذكروا مع آدم عليه السلام، وتعرف ما معنى اصطفاء آدم عليه السلام؟ أن الله خلقه بيديه، فله ما ليس لأحد من الخلق، ونفخ فيه من روحه فليس له ما لأحد من الخلق، وأسجد له ملائكته فكان له ما لم يكن لأحد من الخلق، ثم أهبطه لحكمة أرادها سبحانه، وأعلن سلالة البشر من ذرية آدم عليه السلام إلى قيام الساعة في حرب مستمرة معه ومع ذرية الشيطان، فكان له ما ليس لأحد من الخلق أجمعين. هذا اصطفاء آدم عليه السلام. فأن يكون أبا البشرية، وأن يكون عليه السلام أول الأنبياء إطلاقا، ثم يأتي في عقبه ذكر نوح عليه السلام، إن الله اصطفى آدم ونوحا. وما اصطفاء نوح؟ هو الذي أغرق الله عز وجل البشرية لأجله ولأجل دعوته. هذا الاصطفاء الذي يكون على مستوى الحدث البشري على مر التاريخ فيما لا يتكرر له أنموذج. نوح عليه السلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ثم يأذن الله عز وجل لطوفان يأخذ البشرية كلها، فلا ينجو إلا هو ومن آمن معه، قال الله وما آمن معه إلا قليل. وهذا الاصطفاء العظيم الكبير لكل من آدم عليه السلام الأب الأول، ونوح عليه السلام الذي يصدق أن تسميه الأب الثاني للبشرية، فإن البشرية لما انتهت وتلفت وفنيت من على وجه الأرض لم يأذن الله عز وجل بسلالة تعاود الحياة من جديد إلا من ذرية نوح عليه السلام، فكان أبا ثانيا للبشرية. أريد ماذا؟ أريد أن تصل معي إلى تصور أن آل عمران إذ ذكروا في مثل هذا المقام، انظر بمن قرنوا، قرنوا بآدم عليه السلام، بنوح عليه السلام، ثم لما جاءت الأسرة التي ارتبطت معها في الاصطفاء هي أسرة إبراهيم عليه السلام، الذي قال الله عنه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. من إبراهيم؟ أبو الأنبياء عليه السلام. من إبراهيم؟ الذي جعل الله من صلبه أنبياء مباشرين إسماعيل وإسحاق، ثم كانت النبوة في ذريته إلى سيد البشر وإمام الأنبياء وخاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم. لا أريد الآن أن أذكر مقام الإشادة بهذه الأسماء، لا بآدم عليه السلام ولا بنوح عليه السلام ولا بآل إبراهيم عليه السلام، لكن أريد أن أقول من عمران ومن آل عمران حتى يبلغ بهم المقام في الإشادة والثناء والحفاوة والاصطفاء، أن يذكرهم الله عز وجل في المقام مع هؤلاء. هل تأملت معي الآن أي مبلغ بلغه آل عمران في كتاب الله الكريم؟ هذه تحفيزات إخوة الكرام لأن نفتح كل جوارحنا بيقظة تامة ونحن نقرأ مثل هذه الآيات. أن يكون الحديث عن نبي ستغلق كل ما يملك عليك جنوحك ومشاعرك لتقول أنبياء وكفى عليهم السلام، لكن عمران لم يكن نبيا، ولا مريم ليست نبية. نعم كان عيسى عليه السلام نبيا، وليس الشأن في الآية والقصة بعيسى عليه السلام وحده، لكنها بأسرته وآله آل عمران. ثم ذكر الله عز وجل أن هذا الاصطفاء كان على مستوى البشرية على العالمين. هذا كله مدخل يجب أن يوقظ عندنا الحواس وأن يحفزنا ونحن نتأمل في سياق هذه القصة الكريمة المباركة. لماذا سنتأملها ولما سنستعرضها؟ لسبب واحد، أننا جميعا بشر، وأننا جميعا أرباب أسر وآل وذرية، لنا آباء وأمهات وزوجات وأولاد. وعندما نتكلم عن طريق الصلاح والخيرية والاصطفاء، فمن ذا الذي لا يرجو أن يكتبه الله عز وجل في عداد أوليائه الصالحين الذين يتولاهم برحمته وعنايته وكفايته جل جلاله. عندما يرتفع سقف الطموحات والأمنيات عندك، ستتجاوز رغبتك وأمنيتك أن تكون عبدا صالحا إلى أن تكون أنت وأسرتك أسرة مصطفاة مجتبى، تظلل حياتكم بولاية الله عز وجل وعنايته ورحمته. هذا الذي يجعلنا نقف لنقول من آل عمران وما الذي جعلهم يبلغون ذلك المبلغ. نعم النبوة أغلق بابها فلا مجال للمحاولة فيها والسعي في الوصول إلى شرفها، لكن الولاية والصلاح وما كتبه الله عز وجل لأهل الإيمان الذين قادوا ظاهرا وباطنا وأقبلوا بظواهرهم وبواطنهم وقلوبهم وقوالبهم، فاستقاموا على هذا المنهاج وكسبوا هذه المرتبة الشريفة والمقام السني والله يا إخوة بحاجة إلى أن نفتح عليها الأعين لنقول من آل عمران وما الذي بلغ بهم ذلك المبلغ وكيف يتأتى لأحدنا اليوم على مستوى ذاته وعلى مستوى أسرته أن يقودها أن يسوقها أخي أن يأخذها مأخذا عظيما ليبلغ بهم درجة عالية في السمو والرفعة والشأن ليس انتظارا لآية تنزل في كتاب الله تذكر فيها أسرتك لكن حسبك أن يكون لك ذكر في الملأ الأعلى أن تكون لك حظوة عند ربك عز وجل أن تكون صالحا أنت وزوجتك وأولادك بنين وبنات وذريتك من بعدك فتنال البركة في الحياة وبعد الممات باختصار أن تكون أنت وأسرتك أهل بيت في الجنة جعلنا الله جميعا كذلك هذا الذي يجعل أحدنا يحرص غاية الحرص أن يكون في مقام الوقوف أمام قصة كقصة آل عمران يأخذ نفسه بمجامعها للوقوف على هذا الحدث الكبير العظيم قصة آل عمران في كتاب الله الكريم آل عمران مريم وأمها وابنها أما مريم وعيسى فقد ذكر كثيرا في كتاب الله الكريم ذكر اقترانا وذكر كل واحد منهم استقلانا في غير ما موضع وآية وسورة مريم آية ومعجزة وصلاح واصطفاء عيسى عليه السلام آية ومعجزة ونبوة واصطفاء قال الله تعالى عنهما وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين أما أم مريم هذه المرأة الصالحة امرأة عمران فإنما ذكرت هاهنا في سورة آل عمران وشأنها وقصتها كان الوقوف عليها لتقف على جذر لذلك الصلاح الذي انحدر وتسلسل فنال ابنتها مريم ثم ابنها عيسى عليه السلام عندما تتحدث عن صلاح يبلغ مرتبة عظيمة ويتجاوز حدود الصلاح المعهود في البشر إلى أن يكون صلاحا تنساق له الأمور الكونية ويسخر الله ملائكته وخلقه لمن اختار لهم ولايته فأنت تتحدث عن أنموذج عندما تقف على اسم كريم كعيسى عليه السلام نبي ومن أولي العزم وله من المعجزات ما ليس لغيره من الأنبياء عليهم السلام ثم تتأمل فإذا بذرة هذا الاصطفاء العظيم الذي في عيسى وفي أمه مريم هي تلك الأم الصالحة امرأة عمران وبها ابتدأ السياق في القصة التي قال الله تعالى فيها إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل عمران وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم ثم بدأ السياق بالموقف الأول وسنستعرض معنى الآيات الآن إجمالا قال الله تعالى إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم قيل اسمها حنة بنت فاقوذ والآية تعرض شدة تضرعها وإلحاحها على الله عز وجل في الطلب الذي ذكرته طلبت أمرا ونذرت فيه نذرا طلبت أن يرزقها الله الولد وطلبت بعد ذلك إن تحقق أن يكون نذرا لخدمة بيت المقدس قال بعض أهل العلم كانت لا تحمل وليس لها ولد فتضرعت إلى الله وألحت أن يرزقها الولد فلما تحقق الحمل نذرته لله وفي الآية إشارات عظيمة تدل على مبلغ كبير من الصلاح وما بينها وبين ربها من مناجات وعمل خفي إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم نذرت الحمل الوحيد الذي حملته بطنها أن يكون لله أترى تعلق أم وهي أم بحمل يتيم تحمله وبعد طول انتظار تنتظره ثم يبلغ بها إيمانها وتعلقها بالله عز وجل وهذا سر الصلاح الذي كنت أشير إليه قبل قليل ثم قبل أن يرى النور تقول رب إني نذرت لك ما في بطني محررا أي مخلصا من كل قيد وجعلته لله فنذرته أن يكون لخدمة بيت المقدس قال الله تعالى فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى قالتها حسرة وأسفا تمنت أن يكون ذكرا لأن الذكر في قيامه بخدمة المساجد وبيوت الله أعظم من الأنثى في هذا الباب فوجئت بأن الحمل كان أنثى ومع ذلك ما تراجعت عن نذرها. قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قالت ذلك لتعلن أن هذا هو غاية وسعها وما تملكه، نذرته لله. فلما كان أنثى استعانت بالله عز وجل في حمايتها وعصمتها، ولذلك جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد، فيستهل صارخا من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها. قال أبو هريرة واقرأوا إن شئتم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فاستعانت بالله عز وجل واستعانت به في حفظ ما أنجبته ليكون على الغرض الذي نذرته لله. قال الله تعالى فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. انظر، كان ذلك إجابة لدعوة، لست تشك أنها دعوة صادقة خرجت من قلب خالص، وإن شئت فقل من قلب عظيم الصلة بربه عز وجل. فلما دعت سخر الله لها الأسباب ويسر لها وفتح لها كل باب. قال الله فتقبلها ربها، لم يكن من شأنهم وعادتهم أن تكون الإناث وقفا على المساجد خدمة ونذرا، كان ذلك للذكور فقط. ومع ذلك فما كان من امرأة عمران كان على سبيل الاستثناء. فتقبلها ربها وقدمت ابنتها مريم وقفا ونذرا لخدمة بيت المقدس. قال الله تعالى وأنبتها نباتا حسنا، كان النبات الحسن وقاية وحفظا وصيانة وعناية بأكمل ما تكون به العناية الإلهية لمن يصطفيه الله. ثم ماذا؟ قال وكفلها زكريا. زكريا عليه السلام النبي يجعله الله تعالى كافلا لها. ألا ترى أن الله يسخر من أسبابه ما يشاء، ملائكته، وسيأتي الحديث بعد قليل، وأنبياءه، ألا ترى إلى أعظم أهل السماء وهم الملائكة، وأعظم أهل الأرض وهم الأنبياء عليهم السلام، فيسخر الله هؤلاء لولاية من يختار من عباده الصالحين. كفل الله تعالى مريم إلى زكريا فكان هو الكافل لها، وهو المذكور في قوله تعالى بعد قليل وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، أيهم يكفلها ليكون القائم بشأنها والراعي لحالها وتكون في عنايته. قيل كان زكريا عليه السلام زوجا لخالتها، وقيل كان زوجا لأختها، ويؤيده في حديث الإسراء والمعراج قول النبي صلى الله عليه وسلم فلقيت ابني الخالة عيسى ويحيى، فكان عيسى ويحيى ابني خالة. فإن حمل اللفظ على معناه الظاهر الحقيقي إذن هما ابني خالة على وجه الحقيقة، فمريم هي أخت لامرأة زكريا، فما كان من عيسى ويحيى من العلاقة هو أنهما ابن خالة. فكان زكريا هو الكافل لها. ثم ها هنا ينتهي السياق فيما يتعلق بقصة امرأة عمران، وسيكون لنا عود إليها بشأنها وحالها. يأتي المقطع الآخر في القصة وهو شأن زكريا عليه السلام، ليعود من جديد إلى مريم وابنها عيسى في القسم الثالث. القسم الثاني يبدأ بقصة زكريا في كفالته لمريم. قال الله تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، أي مريم. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا استمرار للولاية والعناية وتسخير الأسباب. مريم امرأة معتكفة في البيت المقدس، لا تخرج ولا تأتي ولا تسعى في طلب المعيشة، ولم يكن أحد يكفلها ويقوم بشأنها غير زكريا عليه السلام، وهو يعلم ما الذي يأتيه بها من الطعام وما الذي لا يأتيه بها، فكان يلحظ ويرى عندها أشياء من الرزق يعرف أنها ما جاءت عن طريقه، فكان هذا هو الحامل على سؤاله. قال يا مريم أنى لك هذا؟ فكان جوابها قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ما ذكرت الآية شيئا من التفاصيل فيما يتعلق لا بنوع الرزق ولا بكيفية إتيانه وحصوله عندها في المحراب ولا بالذي أثار استغراب زكريا عليه السلام، لكن العجيب أن زكريا عليه السلام استثمر الموقف والحدث استثمارا إيمانيا عجيبا. لما قالت له إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، فتحت له بابا سرعان ما تفتحه وتوجه إليه عليه السلام. قال الله: هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. زكريا عليه السلام كان كبيرا في السن، لم يرزق بولد، وامرأته عقيم لا تلد. أما ترى أن الأبواب كلها أغلقت الآن؟ فلا سنه يسمح، ولا وضع زوجته العقيم أيضا يسمح، ولا سنه التي بلغها كانت تحمله على شيء من الطمع في ذلك. لكن إجابة مريم كانت تفتح له أفقا جديدا. هو يرى الآن بأم عينيه رزقا في المحراب، ليس له طريق محسوس يمكن أن يرى. فلما أجابته قالت: هو من عند الله، فتحت له بابا جديدا هو باب السماء. مهما أغلقت الأبواب من حوله، واستثمره استثمارا إيمانيا رائعا. وأنت تقرأ في مواضع أخرى من القرآن طول مناجاة زكريا عليه السلام وطلبه للولد. وزكريا إذ نادى ربه: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة. انظر كم سببا مستحيلا ذكره في سياق الدعاء. قال عليه السلام: إني وهن العظم مني، هذه واحدة، واشتعل الرأس شيبا، هذه الثانية، ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا. ذكر الثلاث الأسباب المستحيلة، لكنه ضمنه الباب الذي فتحه له لما قال: ولم أكن بدعائك رب شقيا. كانت إجابة مريم فاتحة لهذا الباب عند زكريا عليه السلام. قال الله تعالى: هنالك دعا زكريا ربه. إخوتي، كم مرة تمر بأحدنا في حياته مواقف تحرك عنده بوابات الإيمان؟ السؤال هو: كم مرة نجح أحدنا في أن يستثمرها استثمارا عمليا ليرتقي به في سلم الإيمان درجة، ليتربع به على عرش الولاية، ليحجز له مقعدا في قافلة الصالحين؟ كم مرة حصل لنا هذا؟ كم مرة شعر أحدنا أن بابا من أبواب النفحات قد فتح له؟ السؤال هو: في كم مرة من تلك المرات نجحت رعاك الله في أن يكون لك مقعد وثير في الجنة من خلال الباب الذي فتح لك، استطعت أن تقفز من خلاله؟ هذا ملمح مهم. هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. لا تعجب من استثمار عيسى زكريا عليه السلام للحدث وحسن توجهه وتوظيفه للموقف، لكن اعجب من سرعة الإجابة والذي بشره الله تعالى به وكيفية البشارة. قال الله تعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. هو قائم يصلي في المحراب، أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. هو ماذا طلب؟ طلب الولد لا غير. فتأتيه البشارة بالولد وبنبوته وسيادته وإمامته وكونه من ركب الصالحين. أما سألت نفسك هذا السؤال لما تطلب من ربك طلبا فيعطيك ربك الذي طلبت وفوق ما طلبت؟ أما وقفت على سر ذلك وحكمته والعجيب الذي اقتضته حكمة الله في مثل هذا النوع من الذي يجده العبد من ربه عز وجل؟ هو باختصار شديد ما سنقف عنده بعد قليل سر الصلاح الذي يمكن أن يستقر في قلب العبد عندما يتعامل مع ربه. عظمة الرصيد الذي يملكه العبد، صدقا والله يا إخوة، عظمة الرصيد من الإيمان والصلاح والتقوى الذي يملكه العبد في تعامله مع ربه هو الذي يقوده إلى فوق ما يتوقع من النتائج. قال الله تعالى: فنادته الملائكة. حتى البشارة التي بلغته عليه السلام وهو نبي ويأتيه الوحي جاءته عن طريق ملائكة تزف له البشرى وهو قائم يصلي في المحراب. قال أهل التفسير: نادته بصوت يسمعه وكأن محدثا يكلمه، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. ثم البشارة ما انتظرته أن يفرغ من الصلاة، لأنه في صلاته متصل بربه، ف فجاءته البشرى التي سيقت له من ربه في المقام الذي كان فيه متصلا بربه عز وجل وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال: رب، أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر؟ تعامل زكريا عليه السلام مع الحدث تعامل المعطيات المحسوسة التي ليس فيها شيء من رفض هبة الله ولا اعتراض على قدر الله، لكنه الموقف البشري المتوقع الفطري البدهي. قال: رب، أنى يكون لي ولد وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر؟ وهما سببان، الواحد منهما كما قلت قبل قليل كفيل بأن يحجب عن الإنسان ذرية ونسلا وخلفا وولدا، وقد اجتمع في حق زكريا عليه السلام، فأثار هذا شيئا من عجبه واستغرابه ودهشته. قال: رب، أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر؟ فكان الجواب في كلمتين اثنتين، قال: كذلك الله يفعل ما يشاء. عندما تختصر كل مجريات الحياة في كلمتين اثنتين تصغر أمامك الحياة بكل معطياتها، ويتضاءل أمامك كل الأسباب التي تتضخم أحيانا في حياتنا، وتتلاشى والله كل العظمة الزائفة والانتفاخ الهائل الذي يضخمه الشيطان أحيانا في عين أحدنا تجاه الأسباب. لنقول من جديد: نحن بحاجة إلى أن نعيد النظر في المعادلة التي نعيشها أيها المسلمون في حياتنا، التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب. عبارة نحسن تقريرها وندرسها ونعلمها لطلابنا، لكننا في ممارستنا الحقيقية لها في الحياة، ما أريد أن أقول نفشل كثيرا، لكن والله يحصل لنا إخفاق في غير ما موطن. وتأمل معي معنى أن تتوكل على الله: أن يمتلئ قلبك إيمانا وصدقا بأن ربك قادر، وأنه مالك الملك، وأنه عظيم، وأنه واسع العطايا، وأنه يرزق بغير حساب. كل هذا نؤمن به، لكن السؤال أين موقعه في المواقف العملية التي نمر بها في الحياة؟ أضرب لك مثالا: تبحث عن وظيفة، عن عمل أحسن من الذي أنت فيه، عن زوجة صالحة، عن ذرية، عن سيارة تشتريها، عن بيت تسكنه. انظر ما الذي نفعله تجاه تلك الأمثلة من توكل مع ما نبذله في مقابل ذلك من الأخذ بالأسباب. نعطي الأسباب حقها الكافي، وهذا مشروع ولا حرج فيه، ولا يفهمن أحد أن هذا منع منها أو إغلاق لبابه. كلا، الأخذ بالأسباب مطلوب، ولذلك أنت ستسعى وتكلم من تعرف وتستشير وتسأل وتبحث وتنظر وتتروى وتأخذ الوقت في ذلك كله بصدق. اسأل نفسك من غير أن يسألك أحد: في كم مرة أثناء هذه المحاولات التي كنت تتنقل فيها بين الأسباب، كم مرة كنت مرتميا على أعتاب ربك تسأله وقد ملأت قلبك يقينا ورضا وطمأنينة أن الله كافيك، وأن الله محقق لك مبتغاك، وأن الله مؤتي لك ما سألت، وأنه لك كما تريد وفوق ما تريد؟ كم مرة حصل هذا؟ نضرب أمثلة خصوصا بالملمات والمهمات. والله يا إخوة، عندما تكون الحاجة شديدة، كربة، مأساة، ضائقة، مصيبة نزلت بأحدنا، عندما نتعامل مع هذه المواقف الصعبة في الحياة، فإنك تجد نفسك لاهثا خلف الأسباب، منتقلا من باب إلى باب، وهذا شأن البشر، ولا أحد يعاتبك في هذا. لكن العتب، بل دعني أقول، لكن الفرق بيننا في مثل هذه المواقف وبين أهل الولاية من الأنبياء والصالحين هو المقدار الذي نبذله من صدق التوكل. صدقا والله يا إخوة، لنا قدر من التوكل، ربما كان توكل أحدنا دعوة أرسلها على عجل في سجدة من سجداته، أو في وتره، أو في ركعة من ركعات الصلاة. وربما كان التوكل عند أحدنا مجرد شعور قام بقلبه فعاش به وانطلق، لكن توكلا يقوم في قلوب الأنبياء يحملهم على غير ما نعيشه، يحملهم على أن يكون ارتباطهم بربهم في الحوائج التي يطرقون أبوابها أكثر من الأسباب التي يسعون في تحصيلها. هذه المعادلة وكيف تتوازن فيها ويكون لك في التوكل حظ ونصيب وافر مثل الذي تبذله في الأخذ بالأسباب أو أعظم، هذا هو الفارق الذي سيخرج لك النتائج خلاف ما تتوقع. لكننا لما اكتفينا بالحد الأدنى من التوكل على الله وأوغلنا وأسرفنا في الأخذ بالأسباب، نلنا بقدر توكلنا على الله عز وجل ما كتب الله لنا تجاه الحوائج التي نطرق أبوابها. نعود إلى سياق الآية. قال الله تعالى له، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال زكريا عليه السلام قال رب اجعل لي آية. كان يقول المفسرون كان من دهشته عليه السلام أنه أراد أن يرى شيئا يثبت له حقيقة البشرى ليس شكا، لكنه كما قال إبراهيم عليه السلام ليطمئن قلبي. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، يعني بالإشارة. ما هو خرس؟ هل هو بكم؟ نعم، كان سليما عليه السلام بكامل حواسه، غير معيب ولا مريض، لكن الآية كانت كذلك، أن يحتبس عن الكلام بأمر الله فلا يقوى عليه، وتكون إشارته هي القائمة مقام التخاطب مع الناس من حوله. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، فمعناه إذا رأيت العلامة فتحقق من البشرى التي سيقت لك في المحراب أن الله يبشرك ليس بولد بل بالنبي من أنبياء الله الصالحين. ختام الآية قال الله واذكر ربك كثيرا وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وقفة لطيفة سأتجاوزها على عجل. لما حبس عن الكلام وكان كلامه مع الناس إشارة، قام مقام ذلك اشتغاله بذكر الله في المواقف الصعبة والمهمة، ولما تكون أمام حدث ترتجيه فيه من العظمة وفيه من القوة والمبالغة على مستوى حياتك، أنت تحتاج أن تكون شديد الصلة بربك، أن تكون قريبا من ذكره ومناجاته. في 3 الأيام التي كانت هي علامة لزكريا عليه السلام بالبشارة التي وعد، كان مأمورا واذكر ربك كثيرا وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. ولطالما كان الذكر الموصول بالله بابا للفرج، ولطالما كانت الأذكار المستمرة على قلب صاحبها ولسانه فاتحة لأبواب الخير والسعادة والرزق من أوسع الأبواب، ولطالما كان أرباب الأذكار صباحا ومساء وأناء الليل وأطراف النهار أوسع الناس عيشة وأهناهم حياة وأعظمهم بركة، ولطالما كانت الأذكار في حياة أصحابها حياة لقلوبهم ونورا لوجوههم وطمأنينة في عيشهم. هي هكذا حياة الذكر. واذكر ربك كثيرا، الذكر الكثير، التسبيح أول الليل أول النهار وآخره، وهذا الاستمرار فيه موح إلى ما كان عليه زكريا عليه السلام من الإشادة والحفاوة والاصطفاء. هذا المقطع ينتهي به سياق قصة زكريا عليه السلام، ليبدأ معنا المقطع الثالث وهو قصة مريم وبشارتها بالولد. كان القسم الأول في قصة مريم ولادتها ونشأتها لخدمة بيت المقدس وكفالة زكريا عليه السلام إياها. المقطع التالي الآن في مرحلة أخرى من حياة مريم، ربما كانت هي الأبرز وهي المنعطف الأظهر في حياتها، وهي قصة حملها وإنجابها لعيسى عليه السلام. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك. هذا اصطفاء صريح، وتأتي بها الملائكة بشرى لمريم. انظر مرة أخرى لما يصطفي الله من يشاء من خلقه ويكتب لهم ولايته، انظر كيف يسخر لهم الأسباب، الأنبياء والملائكة وما دونهما من باب أولى. تأتي الملائكة تزف البشرى لمريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. الاصطفاء اجتباء، والطهارة إشارة إلى ما كانت عليها مريم من الحالة الكاملة من الطهر والنقاء والصفاء والعفة. واصطفاك على نساء العالمين، ما عقب ذلك؟ ما الذي يترتب عليه؟ من كان كذلك فحقه أن يكون أكثر صلة بربه. مرة أخرى نعود إلى المعنى من جديد، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. اربط الآن هذا الحدث بحدث زكريا عليه السلام لما بلغ بالبشارة وكتب له ما يريد وفوق ما يريد، أشير إليه بكثرة الذكر والتسبيح بالعشي والإبكار، ولما سيقت البشارة إلى مريم بالاصطفاء والطهر والاصطفاء والاختيار على نساء العالمين أيضا أشير إليها بمزيد القرب من الله. قد يقال وما الحاجة إلى الإشارة إلى مريم بهذا الطلب وهي العاكفة في بيت الله، وهي المنذورة وقفا لخدمة بيت الله؟ إلا لتفهم شيئا واحدا فقط، أن هذه الأبواب العظيمة من الاصطفاء والقرب والولاية حقيقة هي وقف على من كان أقرب صلة بربه. باختصار، تريد الولاية، تنشد صلة بربك تميزك عن باقي الخلق، توجه إليه. والله كلما اقتربت منه ونلت حظا وافرا بقربك منه عبادة وذكرا واشتغالا بأمره جل جلاله، نلت منه ولاية سخرت لك ما شاء الله من خلقه. ولهذا قال يحيى بن معاذ: على قدر شغلك بأمر الله تشتغل في أمرك الخلائق. بقدر ما يشتغل أحدنا بربه وأن يترك مجريات حياته تنساق له أسبابها وتتسخر له أبوابها بأمر الله. ولذلك قال الله جوابا لزكريا: قال كذلك الله يفعل ما يشاء. المسألة لا تحتاج إلى تعقيدات ولا إثباتات أكبر من هذا. إذا أراد الله شيئا قضاه، وهو الجواب المتأتي لمريم الآن بعد قليل. وهذا الجواب كان جملة من الإيحاء لما اشتملت عليه هذه القصة العظيمة. قال الله: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وذلك أن مريم لما نذرتها أمها وقفا لبيت المقدس اختصموا في كفالتها، فاجتمع العلماء والآئمة، زكريا عليه السلام وغيره من آئمة بني إسرائيل، فاجتمعوا واختصموا في كفالتها، واتفقوا على أن يقترعوا بإلقاء أقلامهم التي يكتبون بها الذكرى والوحي أن يلقوها في النهر، فأيهم ثبت قلمه ولم يجري كانت له الكفالة، فكانت لزكريا عليه السلام. فهذا معنى قول الله: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. هذا كله إشارة بصدق نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن يسوق على مسامع وفد نصارى نجران من التفصيلات والأخبار والأحداث بما يتعلق بدين النصارى وبشخصياتها العظام ما لم يشهده عليه الصلاة والسلام. وليس لك إلا أن تؤمن بوحي نزل من السماء أخبره عليه الصلاة والسلام بالذي سمعوه. قال الله تعالى، وهذا المقطع يشرع الآن في شأن مريم مع ابنها حملا وإنجابا وبشارة ونبوة: إذ قالت الملائكة: يا مريم، إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. بكلمة، أي أن خلقه كان كلمة من الله، ولهذا قال: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. والكلمة هي أن الله قال له كن فكان عليه السلام. يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة. هذه الوجاهة وهذه البشارة التي تساق لها قبل أن يكون الولد حملا في بطنها، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين. سيقت لها جملة البشارات العظيمة، لأن الحدث الذي ستواجهه عظيم. أي حدث؟ أي حدث؟ أن تحمل من غير زوج. هذا الحدث الذي لا تطيقه عقول البشر ولا يمكن أن تفسره. ولذلك كان جوابها المتفاجئ: قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. لتلحظ معي أن عظمة البشارات ما كانت لتنسيها هول الحدث، مع أن البشارات كانت عظيمة: يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهدي، يعني صبيا، ومن الصالحين. ومع ذلك لا تزال صعقة الحدث أعظم من أن تتجاوزها بالبشارات العظيمة على عظمتها. قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. فكان الجواب الذي قيل لزكريا عليه السلام: عندما تتجاوز عظمة ربك الأسباب التي تعرفها أيها البشر، وعندما تكون قدرة الله نافذة متجاوزة حدود ما يعرفه البشر من أسباب محسوسة معلومة لديهم، قال: كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هذا الموقف جاء على نحو أكثر تفصيلا في سورة مريم، وفيه من المشاعر ما يجعلك تعيش شأن مريم لحظة بلحظة. فإنها لما واجهت الملك قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية، إلى أن أذن الله فحملت، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. هل تتصور الشعور الذي كانت تعيشه مريم؟ أن تكون امرأة معروفة بالطهر والصفاء والعفاف والنقاء، عابدة عاكفة في المسجد منذورة لخدمة البيت المقدس، وأن تعيش بصحبة الأنبياء والآئمة والصالحين، ولا يعرف عنها في قومها إلا كل خير، ثم تعيش لحظة من حياتها بهذا الموقف الذي تعجز أن تفسره لبشر مهما وقفت تشرح لهم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا. عندما يبلغ بالإنسان لحظة من لحظات حياته أن يتمنى الموت، ولست أتحدث عن العباد من العوام والجهال وأرباب البعد عن الله، تتكلم عن من فرح ونال الولاية وشعر بحلاوتها وقربها، ومع ذلك تمر به لحظة يتمنى فيها مفارقة الحياة، تعرف أن اللحظة من الصعوبة ما يفوق الوصف والخيال. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فيأتيها المدد ويأتيها العون ويأتيها التأييد من ربها، فناداها من تحتها ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سرية، إلى آخر سياق القصة. والشاهد في ذلك عظمة الموقف الذي مر بمريم وما عانته، مع أنها آية ومعجزة ربانية عظيمة. مر الموقف وأنجبت عيسى عليه السلام، فكانت البشارة بما حمله عليه السلام من النبوة والمعجزات التي ليست لمثله. قال الله تعالى ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، أي معجزة. ثم فصلها فقال أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، أي يطير، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. الأكمه قيل الذي ولد أعمى، وأبرئ الأكمه والأبرص وقيل الأبكم الذي لا يتكلم، وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. كانت له المعجزة عليه السلام أن يخبر من يقابله بماذا أكل اليوم، بماذا احتفظ من طعام، وبماذا بقي له في بيته قد ادخره، ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، إلى آخر السياق. وربما كان يعنينا من الحدث العظيم رفع الله تعالى لعيسى عليه السلام، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. ها هنا يسدل الستار ولم ينتهي بعد الحديث عن قصة آل عمران، لكن وفد نصارى نجران قد استمعوا إلى كل هذا السياق وما فيه من التفاصيل ودقائق الأخبار التي اشتملت في الوقت ذاته على إشادة بآل عمران، شخصيات بني إسرائيل المعظمة المحترمة المقدسة. فحفظ الإسلام لهذه الشخصيات في القرآن حرمتها وعظمتها وقداستها وكرامتها، ثم اقترن بذلك المقصد الأعظم مما أنزلت الآيات لأجله لتسمعه نصارى نجران، وهو الحديث عن أحقية هذا الدين وصدقه وما يجب أن ينقادوا له، وأن عيسى عليه السلام كان فيما قاله إن الله ربي وربكم فاعبدوه، متبرئا عليه السلام من دعوى الألوهية لذاته أو من الكذب في تبليغ دعوة ربه. قال الله تعالى في آخر ذلك السياق الحق من ربك فلا تكن من الممترين، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم، فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. هذا السياق على طوله لو ذهبنا نقف عنده في كل آية وجملة وفائدة وعظة لاحتجنا إلى مع هذا المجلس إلى مجالس، ومع هذا المتسع إلى مزيد من الأوقات التي تتسع للوقوف على كثير من المعاني. لكنني سأجمل في الخمس الدقائق الباقية ما نحن بحاجة للوقوف عليه، وقد قلت في صدر الحديث إن الذي يحملنا على الوقوف مع قصة من قصص القرآن في مثل قصة آل عمران أننا جميعا أرباب أسر، لنا زوجات وأولاد. لن تبحث عن مقعد لك في الجنة تدخله دون زوجتك وأولادك ولا شك، وأحب ما عليك أن تكون ذريتك محيطة بك في الجنة، إما أن تكون أعلى منها فيرفعها الله إليك، أو تكون هي أرفع منك فيرفعك الله إليها منة وفضلا من الله. وفي كل ذلك نحن بحاجة إلى أن نتأمل في حال أسرة كريمة اصطفاها الله. ولما أقول اصطفاها الله فأنا أقصد أن بابا هو باب الولاية والكرامة لم يغلق. إذا كان باب النبوة قد انتهى وختم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن باب الولاية لا يزال مشرعا، فلما نتقاصر عنه ولما نتجاسر ولما نتأخر؟ وبوسع أحدنا بصلاحه وزوجته وأولاده أن يحجز مقعدا في الأسر الكريمة المصطفاة عند الله، أن يكون له ذكر حسن وثناء عاطر. هذه تجعلنا نقف على أمرين كبيرين هي محل حديثنا في ختام اللقاء. نحن نتحدث عن ولاية، عن كرامة من الله عز وجل كتبها لأسرة اصطفاها. مرة أخرى سأقول ليست أسرة اصطفاها الله لنبوة أفرادها، فلا امرأة عمران نبية ولا مريم نبية ولا أبوها عمران نبيا. نعم كان عيسى عليه السلام نبيا، لكنك تقف مع أسرة كتب لها الاصطفاء، وكان جذر ذلك صلاح امرأة عمران. وصلاح عمران نفسه فإنه قيل كان إمامهم في المسجد المقدس في بيت المقدس، وكان عالما ووليا من أوليائهم. عندئذ سنتكلم عن شطرين، أحدهما مظاهر هذا الصلاح والولاية كما عرضتها الآيات، والثاني عن أسباب التي نال بها هؤلاء من الكرامة والولاية أيضا ما تضمنته الآيات من الإشارات. ونحن مستغنين بذلك عن أن ننساق أو أنجرف وراء إسرائيليات تساق لتسوق بعض التفصيلات التي نحن لسنا بحاجة إليها. في الأسباب يجب أن نقول إن صلاح هذه الأسرة وسر اصطفائه يعود في أحد أسبابه إلى تجذر الصلاح في أفراد الأسرة. امرأة عمران، عمران، مريم، عيسى عليه السلام، ليست وراثة نسب، وراثة صلاح، وراثة تقوى، وراثة إيمان. هنا سنفتح ألف سؤال لنقول من كتب الله له حظا من الصلاح والهداية والتوفيق؟ طلب علم، إمامة، خيرية، في أي باب من أبواب الإسلام؟ لما ما حظ أحدنا في أن يبث في أهل بيته هذا القدر من الخير والصلاح، في أن يسوق ذريته أمامه ومن ورائه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ليكونوا مشاركين له فيما هو فيه من الصلاح؟ بالله عليك قف معي مرة أخرى وعش تلك اللحظات التي حكيت عن امرأة عمران، والآية لم تذكر في شأنها شيئا، لكنك تشم منها رائحة فائحة أنها فيها من الصلاح والخيرية والتقى ما حملها على تلك المواقف التي سجلها القرآن. عد معي مرة أخرى، إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. مرة أخرى سأقول إنه كان بينها وبين ربها من المناجاة والخلوة وكثرة الدعاء والصلة بالله ما جعلها تعيش هذا النوع من الخطاب وكأنها تكلم من ألفت الحديث معه مرارا. أما رأيت الأسلوب؟ إذ قالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. ثم تفاجأ بأن الحمل أنثى وليس بذكر، فيستمر الحديث والحوار والمناجات على عفويته. قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، فما تملك إلا أن توكل أمرها لله وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. سأقول في هذا المقام الآن إن الصلاح الذي نبحث عنه في ذواتنا أو زوجاتنا أو أولادنا هو أبعد من أن يكون صلاح ظاهر واستقامة فيما يبدو على هيئة أحدنا ومظهره أو فيما يناله من علم ويحصله. ليست القضية تقاس بتخصص شرعي يدرسه أحدنا أو بطريق يسلكه في طلب العلم أو الدعوة أو الإمامة أو الخطابة أو الوعظ أو توجيه الناس. الدائرة أوسع من ذلك بكثير. امرأة في قعر بيتها ما تتجاوز باب دارها، لها من الخير والصلاح ما يكتب الله لها بها ولاية لها ولذريتها من بعدها، أن تكون امرأة كامرأة عمران كتب الله عز وجل لها صدق صلة به سبحانه، فنالت ما لا يناله كثير ممن ساقوا أبواب الخير والصلاح بين أيديهم وتنصبوا لكثير من المواقع التي كتب الله بها الخير على أيديهم. المسألة عفوا لا تقاس بحجم أثرك في الناس، المسألة لا تقاس بعلاقاتك بالخلق، المسألة لا تقاس أيضا بحجم ما أنجزت، المسألة تقاس بالمسافة التي بينك وبين الله. كانت امرأة عمران أقرب صلة ربما من كثير منا معشر طلاب العلم أو الدعاء ومن نظر نفسه ونصب نفسه لتوجيه الناس أو تعليمهم، كانت أقرب والله أقرب بكثير ولا مجال للمقارنة. كانت أقرب، ودليل ذلك أن بينها وبين ربها من المناجات والصلة والحفاوة ما لم ينله كثير منا. فلا داعي إلى أن نجامل أنفسنا، هذه امرأة عمران فتجذر الصلاح ساق لها صلاحا ظهر حتى في ابنتها مريم. ثم انظر ما الذي كان لمريم من الأسباب، لم يكن لها أب يرعاها، قيل ولدت يتيمة، وعلى كل حال فالآية نصت على أن الذي تكفلها زكريا. لاحظ معي، ما تربت في حجر أب ولم يرعها بكثير من العناية والتوجيه والتعليم ومبادئ التربية وما يعتني به أحدنا مع أولاده، لكن حسبها أن أمها كانت امرأة صالحة وقد نالت من ربها ولاية وقد استودعت ربها بنتها ودعته فقالت إني أعيذها بك وذريتها، أفيخيبها الله أو يضيع لها ابنتها وقد رمت بفلذة كبدها إلى ربها عز وجل؟ قال الله فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. تلكم هي ثمرة الصلاح فينا معشر الآباء والأمهات، أن يمتد أثر ذلك إلى أولادنا وذرياتنا. تلك هي الإشارة التي وردت في قصة سورة الكهف، في قصة الخضر مع موسى عليه السلام، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فصلاح أبيه كان وراء أن يسخر الله نبيا ووليا يقطعون المسافات، يسخرهم الله بأمره لتنفيذ مهمات لأجل حفظ مال لولد ليس له من المكانة والولاية والنصيب، إنما كان لأبيه وكان أبوهما صالحا. يذكر عن بعض السلف أنه ربما قام صلى في الليل وربما أكثر من عنايته بورده وتهجده وقيامه وقراءته، ثم يقول إني لأزيد في صلاتي من أجل أن يحفظ الله لي أولادي. يزيد في صلاته وصلته بربه إيمانا بأن هذا باب إن سلكه رزق صلاحا وكفاية ووقاية. فتجذر الصلاح في هذه الأسرة الكريمة، أسرة آل عمران، تفتح لنا أبوابا. امرأة عمران صالحة مجابة الدعوة، نذرت حملها وهو أعز ما تملكه أم في حياتها الولد، ثم تنازلت وجعلته نذرا لأن يكون لخدمة بيت المقدس، ثم كان ذلك صلاحا منها امتد أيضا إلى زوجها عمران وقد كان إمامهم وصاحب قربانهم كما ذكر المفسرون. هذه مظاهر الصلاح إذ أقولها في امرأة عمران. وعمران لأنه ليس في سياق الآيات على الأقل التي أمامنا والأحاديث ما يعرض لكثير من تفاصيل حياتهم، أما ما كان من مريم فهو أظهر من أن يذكر وهو أشهر من أن يساق أيضا في هذا المقام. لكني سأقول في ختام هذه النقطة إن صلاح امرأة عمران وصلاح زوجها عمران كان سببا في صلاح الذرية من بعد، وهي ابنتهما مريم ثم ابنها عيسى عليه السلام، فكانت قمة الصلاح والخيرية ما ساقه الله عز وجل لهم أن يكون ولدهم وذريتهم نبيا من أولي العزم من الرسل. كان هذا سببا عظيما من أسباب الصلاح الذي كتب الله عز وجل به لهذه الأسرة الكريمة الولاية والاصطفاء. المظهر الآخر الذي تراه أيضا في هذا السياق هو شدة ملازمة هذه الأسرة للمحراب وارتباطها بالصلاة والدعاء، ملمح عظيم. وليس المقام الآن مقام حديثنا عن الصلاة وفضلها وأهميتها وأثرها، لكن الآيات في قصة آل عمران كانت واضحة بما فيه الكفاية، أن هذه الأسرة الكريمة كانت شديدة الصلة بالمحراب، محراب المساجد، محراب البيوت، التوجه إلى القبلة، إقامة الصلاة دوما كانت سمة بارزة. عندما تتحدث عن صلاح ينقص فيه نصيب الصلاة في حياة العباد فلا تبحث عن كثير من الخير الذي ترجوه لها، وفي المقابل أي فرد وأسرة حجزت الصلاة فيها مقعدا كبيرا في أوقاتهم وحياتهم وجدولهم وبرنامجهم فليبشروا بخير كثير. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك، هذه المرأة كانت ملازمة للدعاء، وإني أعيذها بك وذريتها. لما ذكر الله شأن زكريا مع مريم كلما دخل عليها زكريا المحراب، زكريا عليه السلام هنالك دعا زكريا ربه، ما جاءته البشارة فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، قوله لمريم يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. بعضنا يعجز عن السنة الراتبة ما يصليها، عن الوتر يتركه فينام، بعضنا يتأخر حتى عن بعض السنن من سنن الصلاة فلا يكاد يقيم إلا الفرض وشيئا من السنن الرواتب. من أراد طريق الخير والصلاح التي تبلغ به الولاية التي يكتبها الله لمن يتولاهم من الصالحين، صدقوني الباب الكبير لها باب الصلاة. وإذ نقول باب الصلاة فالمقصود فرضها ونفلها، وأن يكون لأحدنا متسع في حياته من الإكثار، وأن يكون شوقه إلى الصلاة وحنينه إليها ورغبته فيها شيئا يفوق كل اهتماماته في الحياة. من منا إذا حان وقت الصلاة وهو في طريق يسير من مكان إلى مكان، فإذا أذن المؤذن خفق قلبه واضطرب ولا يكاد يعرف كيف يواصل المسير، فما هو إلا أن يقف عند أقرب مسجد تسوقه الأشواق قبل حرصه على أداء الواجب، وتسوقه المحبة أكثر من خوفه من العقاب على التأخير أو الذم أو اللوم. عندما تبلغ الصلاة في حياة أحدنا هذا المبلغ الكبير، نعرف أن أنبياء الله عليهم السلام وهم أعظم البشر مكانة ومنزلة كانت الصلاة في حياتهم تبلغ مبلغا عظيما. أما قال الله وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وقال لنبيه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، فالصلاة الصلاة عماد الدين وركنه الأعظم وقوامه الأجل، وهي أيضا وصية النبي عليه الصلاة والسلام في ختام حياته، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. من أراد أن يحجز له مقعدا في ركب الصالحين وأن ينال حظا وافرا من ولاية الله لعباده الصالحين فوالله ليس له إلا أن يقبل على الصلاة فيستكثر من ركعاتها وسجاداتها. أختم بحديث رافع لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم وقد سأله عن طلب يجيبه إياه، قال سلني حاجتك يا ربيعة، فقال ربيعة رضي الله عنه أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. وانظر إلى المطلب العظيم، ما سأل الجنة، سأل المرافقة فيها. فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن قال له فأعني على نفسك بكثرة السجود. إكثار الصلاة هو الدرجة التي يرتقي بها العبد إلى أعظم ما يتمناه من ولايات الصالحين ودرجات المقربين. نقول فكان من أجل مظاهر هذا الصلاح وهذا الاصطفاء في هذه الأسرة المباركة هو شدة صلتها بالله عز وجل، عظمة عنايتها بالصلاة. هذا المظهر الذي رأيناه في هذه القصة في هذه الأسرة ينقسم إلى درجتين كما قلت، أولها أنه صلاح متوارث، وتجذر هذا الصلاح في الأم وابنتها وابنها كان سببا لهذا الاصطفاء الكريم. نحن نجد خيرا وبركة عظيمة بصلاح فرد في الأسرة، أن يكون أبونا صالحا أو أمنا امرأة صالحة أو أن يكون أحد إخوتنا في الأسرة صالحا، فنجد من بركات هذا الصلاح ومن ثمراته وخيراته ما يشعر به أفراد الأسرة كلها. فكيف إذا كان هذا الصلاح متجذرا، كيف إذا كان متوارثا، كيف إذا كان عاما يوصف به أكثر من فرد في الأسرة؟ تلكم هي التي بلغت بهذه الأسرة الكريمة درجة الاصطفاء كما قلت والولاية. تحدثنا أيضا عن أن من أسباب الولاية لهذه الأسرة الكريمة فيما ذكرته الآيات وأشارت إليه في السياق هو عظيم نصيبها من الصلاة والصلة بالله، وهذا باب كبير مرت الإشارة إليه قبل الأذان. الملحظ الثالث الذي تراه في أسباب الولاية التي نالتها تلك الأسرة الكريمة هي ما ذكره الله عز وجل في شدة علاقتهم بالله دعاء وذكرا، وهو أمر أخص من الصلاة، وإن كان من باب واحد، الصلاة والدعاء والذكر أوجه للصلة بالله والتواصل معه جل جلاله، أن يكون العبد حي القلب متصل الضمير بربه، لكن الصلاة باب والذكر والدعاء باب آخر. وقد ذكرت الآيات في قصة آل عمران هذين النوعين من الصلة بالله عز وجل، أما الصلاة فقد مضت، وأما الدعاء والذكر فانظر إلى أم مريم كيف دعت وتضرعت، وقد ذكرت جمل دعائها وكيف تقطر شيئا من القرب ونداوة الحفاوة بربها عز وجل، وأن تكون قريبة درجة أنها تحاور ربها وتخاطبه بما في قلبها دون أدنى تكلف، حتى لما وضعتها أنثى قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، بل في بعض القراءات الصحيحة والله أعلم بما وضعت، وتأمل تخاطب ربها فتقول قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. بالله عليه، ما الذي تجده في جمل هذا الدعاء من عظمة العبارات وقوة الألفاظ؟ ما الذي تجده في هذه الجمل والعبارات من ألفاظ تصفها بأنها معجزة وفتح رباني وأنها ألهمت هذه العبارات؟ أبدا، هي أيسر ما تكون، لكنها فقط خرجت من قلب خالص، وخرجت من قلب شديد الصلة بالله، فكانت العاقبة أن يقول الله عز وجل في ثمرة مثل هذا الدعاء القريب الخفي اللطيف فتقبلها ربها بقبول حسن. والله ما أحرانا يا إخوة أن يكون أحدنا في دعائه فائزا بمثل هذه الثمرة في الدعاء ولو مرة في حياته، أن يقول الله له قد قبلت منك فتقبلها ربها بقبول حسن. باب الدعاء كان علامة بارزة في حياة أسرة آل عمران كما قصته سورة آل عمران، هذا دعاء أم مريم، وأيضا لك دعاء مريم فإنه أيضا وارد وهو متوفر في هذه السياق الآيات التي مر ذكرها قبل قليل. مريم تضرعت ودعت ربها في هذه السورة وفي غيرها من السور، لما تقول مريم مناجية ربها أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا، لما أتاها الملك قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، ثم يبشرها بالبشارة، ثم لما يأتيها المخاض قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، ثم يأتيها المدد والعون فناداها من تحتها. أما تشعر أما تنظر وتشعر معي إلى قرب الصلة بين هؤلاء وبين ربهم في المناجات والمنادات في المخاطبة في الدعاء؟ هي المسافة القريبة التي تجعل أحدنا يقترب من ربه. والله ليست الجنة عن أحدنا ببعيد، وليست ولاية الله عز وجل لأحد منا أيضا ببعيد، إنما هي مسافة نحن الذين نقترب منها أو نبتعد، ولن يكتب الله لعبده ولاية وهو معرض عنه، وأيضا لن يحرم الله عبدا ولاية وقد وقف على بابه يطرق يسألها، فهي مسافة نتحكم نحن في تحديدها قربا وبعدا. والله كانت هذه الأسرة الصالحة المصطفى شديدة الصلة بالله، هذه أم مريم، هذا مريم، هذا زكريا، وقد مر ما في دعائه من عبارات تقطر نداوة وقربا ولطفا، وهو يقول ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. مرة أخرى يطلب من ربه في مواقف أخرى في مواطن أخرى من القرآن، ويذكر الله عز وجل عظيم تضرعه إذ نادى ربه نداء خفيا، والنداء الخفي ينبئ عن انكسار القلب، وينبئ أيضا عن شدة الحياء من الله، وينبئ أيضا عن عظيم القرب الذي لا يحتاج صاحبه أن يشعر أن بينه وبين ربه مسافة، فيسر بالدعاء ويخفيه لأنه يشعر أن ربه قريب منه غاية القرب فهو يناجيه. إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني، وانظر كيف يتلطف ويعرض فقره وضعفه وحاجته، وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، وهو مع ذلك يظهر أيضا عظيم ثقته ويقينه، ولم أكن بدعائك ربي شقيا. هذه الأسرة بكافة أفرادها حقيقة كانت شديدة الصلة. لما بشر زكريا عليه السلام، وقد مر ذكره في عرض معاني الآيات قبل قليل، قال الله تعالى له: آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا بالإشارة، واذكر ربك كثيرا. إنه الذكر مرة أخرى والدعاء والصلة بالله مرة أخرى هو الذي يقرب العبد من ربه مسافات. أمام المواقف الصعبة في الحياة، أمام الهبات العظمى التي ينالها العبد في الحياة، والله بينها وبين صاحبها قدر كبير ملئ ذكرا وصلة وقربا بالله. وأعظم الناس سعادة في حياتهم ورضا وطمأنينة وأنسا ورغدا في العيش هم أكثر الناس ذكرا لربهم، ومصداق ذلك في قول ربكم: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فمن اطمأن قلبه طابت حياته، وإذا طابت حياته فلا يبالي أنام على عشاء أم من غيره، على فراش وثير أم على حصير. متى طابت الحياة لن تبحث عن تلك التفاصيل التي تقلق الكثيرين من الناس، والله العظيم متى طابت لك الحياة لن تبحث عن تفاصيل تدهش الناس وتقلقهم وتجعلهم يسعون في الحياة هذه سعي الوحوش ويلهثون فيها لهث الحيوانات. عندما تهنأ حياتك وتطيب فأنت تكتفي بما كتب الله لك وبما رزقك وبما ساق إليك، وتنام قرير العين رغيد العيش، ليس في قلبك إلا الحمد والرضا والصبر والطمأنينة، بل فوق ذلك شكر لله عز وجل وثناء عليه بما هو أهل، بما سخر لك من أسباب وما فتح لك من أبواب. هذا الذكر الذي نجده جليا في حياة أولئك الكرام من الأسرة المصطفاة من أسرة آل عمران، هي أيضا جاءت في سياق شأن نبينا صلى الله عليه وسلم، وأقولها لتأكيد المعنى لا غير، وليس خروجا عن سياق القصة. لما أتم الله لنبيه الأمر وأكمل له الدين وفتح له مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا، قال الله له: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. مرة أخرى، إنها الهبات العظمى. كان غاية مراده وعظيم مبتغاه صلى الله عليه وسلم أن يقر الله عينيه بنصر الدين وبفتح مكة وبدخول الناس في هذا الدين العظيم. أما وقد حصل، فإن بين يدي ذلك فسبح بحمد ربك واستغفره. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا كان يكثر في ركوعها وسجودها أن يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول قول الله: فسبح بحمد ربك واستغفر، فكان يسبح ويستغفر. إنه الذكر يا قوم، والله الباب الذي يقرب المسافات بين العبد وبين ربه. لن تنال ولاية في شريعة الله إلا عبر بوابة كثرة الذكر لله، ومن أراد ذلك فليكن له وفير حظ وافر ونصيب عظيم. ودعنا نقلب المسألة بمعادلة أخرى لنقول: أقربنا ولاية من الله أكثرنا ذكرا لله، أكثرنا ذكرا لله وأعظمنا حياة بقلبه وأنسا في حياته. هذا الذكر كان مظهرا واضحا من مظاهر الصلاح في هذه الأسرة. إذن هي مظاهر ذكرناها الآن: تجذر الصلاح، كثرة الصلاة والإقبال عليها، كثرة الصلة بالله وشدة الصلة بالله دعاء وذكرا. فكان من آثار ذلك ما كان من الولاية التي ظهرت آثارها في حياة هذه الأسرة الكريمة، وقد مر استعراضها لكني أوجزها فأقول: أظهر الله ولايته وعنايته بالأسرة التي اصطفاها. أما ترى أن ولاية الله بعيسى عليه السلام بلغت به النبوة، بلغت به تلك المعجزات التي ما كانت لنبي من الأنبياء عليهم السلام، بلغت به المعجزة التي ستستمر إلى آخر الزمان، إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. فتكون قصة نزول عيسى عليه السلام هي الفصل الأخير من ملاحم الحياة الدنيا وأشراط الساعة، ليعيش عليه السلام بتلك الولاية وذلك الاصطفاء حدثا لا يتكرر في البشرية إطلاقا، أن يرفع ويعود إلى الحياة من جديد فيشهد أمة غير أمته، فيبعثه الله تعالى شاهدا عليها. في أمه مريم أنطق الله لها عيسى عليه السلام في المهد لما اتهمت ورميت: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه لما نذرت للرحمن صوما، أشارت إليه قائلة: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. ولذلك قال الله هنا في سورة آل عمران: ويكلم الناس في المهدي. ما هذه الولاية يا إخوة التي تجعل بعض البشر يجد في حياته مواقف هي معجزات لا تكون إلا لأنبياء؟ وإذ تكون كذلك فإن مظهر عظيم من مظاهر الكرامة التي يسوقها الله لعبد من عباده يثبتها بها في أعظم المواقف صلابة في الحياة، فيزداد رسوخا وإيمانا. لن تساق هذه المواقف لضعيف الإيمان وهشه ورقيقه، لمن يحتاج إلى أن يغذي إيمانه بمزيد من القرب من الله عز وجل. كانت مظاهر الولاية متأتاة في نفخ الروح في مريم حتى حملت بولدها عيسى عليه السلام، إتيان جبريل عليه السلام إليها، رزقها الذي كان يساق في المحراب إليها، وأويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. ناهيكم عن امرأة عمران التي كان لها من مظاهر الولاية والعناية أن الله تقبلها وأجاب دعوتها وأنبت ابنتها نباتا حسنا وسخر لها زكريا يكفلها. ختاما، كان في المظهر من مظاهر الولاية أيضا أن الله متى اصطفى بعض خلقه وتولاهم بولايته كفاهم أسباب هذه الحياة ظاهرا وباطنا، ومعنى كفايتهم أن الله عز وجل لا يحوجهم إلى غيره، بل الأعظم من ذلك أن الله يسخر لهم ما شاء من خلقه تحقيقا لحاجاتهم وقضاء لمآربهم. أي عظمة هذه أن يكون أولياء الله محفوفين في حياتهم ليس بكفاية شؤونهم وألا يحوجهم أن يمدوا أيديهم إلى مخلوق، بل أعظم من ذلك أن يسخر الله لهم أشرف خلقه. هذه الملائكة وهؤلاء الأنبياء في سورة آل عمران سخرهم الله يسوقون البشارات لأوليائه. تأتي الملائكة تبشر زكريا في المحراب، وتأتي الملائكة تبشر مريم بالاصطفاء وتبشرها مرة أخرى بالولد بعيسى عليه السلام. يسخر الله الملائكة ويسخر الأنبياء، يسخر الله زكريا عليه السلام ليكفل مريم ابنة تلك المرأة الصالحة لما نذرته وقالت هو لبيت المقدس خدمة ورعاية ما ضاع، لأنها امرأة صالحة. فإذا كان الله قد تكفل لها بأمرها، والله ما أظن أنه كان يخطر ببالها أن يجعل الله نبيا من أنبيائه هو القائم على ابنتها والراعي لأمرها والمربي لها. لكنها الولاية التي تتجاوز بك كل الحدود، وعندئذ ستقف معي إلى معلم عظيم، وهي أن ولاية الله عز وجل متى نالها العبد بدرجة من درجاتها فإنه ينال من الحفاوة والكرم والكفاية الإلهية ما تجعل ذلك فوق ما يتصوره العبد. ألا فما أكرم العبد الصالح على ربه والله، ما أكرمه إذ يسخر الله له خلقه، بل الأشرف من خلقه ملائكة وأنبياء ليقوموا بأمره. أحتاج أن أعود بعبارة يحيى بن معاذ مرة أخرى عندما قال رحمه الله: على قدر شغلك بأمر الله تشتغل في أمرك الخلائق. عندما نشعر أننا بهذه المثابة وأننا أمام رب كبير، فإننا والله سنرفع سقف الأمنيات والمطالب والطموحات والدعوات، ولن تقف عند حدود ما تتوقع أنه يمكن أن يأتيك وأن ينالك. ألست تطلب ربا كريما؟ ألست تسأل ربا قادرا؟ ألست تدعو ربا عظيما بيده مقاليد السماوات والأرض؟ فلما تكون محدود الطلب؟ لما تحد على نفسك الأبواب؟ تعجب من أناس إذا سألوا ربهم خيرا في الدنيا وفي الآخرة قصروه على أمور وفوقها أعظم منها، فإذا سئلوا قالوا: إن بلغنا ذلك فهو أعظم مما نظن. أنت تتعامل مع رب يملك خزائن السماء والأرض، وتتعامل مع رب كريم يعطي من يشاء بغير حساب. هذه القضايا هي من جملة ما يمكن أن يستلهمها المسلم من قصة آل عمران في سورة آل عمران. وبعد، فأزعم أنه لا يزال في ثنايا الآيات كثير والله كثير من المعاني التي يمكن أن يتحرك بها قلب المسلم إذا استمع أو قرأ تلك الآيات بقلب واع وفتح له كل نافذة في قلبه، فسيستلهم من المعاني ما يجعله يعيش حياته على نحو أفضل وأكمل مما هو عليه الآن. نحن أمة أكرمنا الله بهذا القرآن، وفيه من العظات والعبر والقصص والأمثال ما يمكن أن يكون عونا لنا في حياتنا وفي مسيرنا إلى الله عز وجل. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبلغ بنا وبكم أعلى درجات عباده المتقين، وأن يتولانا وإياكم بولاية عباده الصالحين. اللهم إنا نسألك من خير الدنيا والآخرة ما تعلم وما لا نعلم، اللهم اكفنا ما أهمنا، واقض لنا حوائجنا، ويسر أمورنا، ونور دروبنا، واحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه. اللهم علمنا من القرآن ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم أفض علينا من بركات القرآن ما تشرق به وجوهنا، وما تضيء به قلوبنا، وما تصلح به حياتنا. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك صلاحا لأنفسنا وزوجاتنا وأولادنا، وفلاحا ونجاحا لنا ولوالدينا ولسائر المسلمين، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.